هنا القاهرة. ومن مستمعي الكرام، أهلا بكم. نحن نعرف أن للألوان درجات، لكن إذا وصلت الألوان إلى شدة درجتها فإن لغتنا العربية الغنية الثرية تمنح كل منها اسما خاصا بها. تعالوا نتعرف على بعضها. شديد السواد يقال عنه حالك، شديد الصفرة يقال عنه فاقع، شديد البياض يقال له يقق، شديد الاخضرار يقال عنه ناضر، شديد الاحمرار يقال عنه قاني. ومضة لغوية مع جيهان الرياضي.